بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام تسليما على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه في يوم الدين. قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين آمين. بارك ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميزا به من الأخلاق الشريفة. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أحمد بن عمرو بن فهدان قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم البضائري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن المنكدر عن عمه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه قال إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج النيسابوري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد يوسف الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا الطالبي قال حدثنا خالد بن إلياس عن محمد بن عبد الله عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه إن الله يحب معالي الأخلاق وأشرافها ويكره سفسافها. عالية أحسن تفسير يعني سير ها؟ عادي يعني ما في مشكلة يعني. الله يسعدك الله يكرمك. يعني نعيد الحديث؟ لا نظل ماشيين ما في مشكلة. الله يسعدك. هات بسم الله. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد محمويا العسكري قال حدثنا بلول بن إسحاق الأنباري قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز قال وأخبرنا أبو الفرد أحمد بن عمر بن عثمان البطالي قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن إسحاق السهمي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال بهلول محاسن الأخلاق. قال أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد القاري قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصفهاني قال حدثنا محمد بن علي بن مخلد الخرقلي قال حدثنا إسماعيل بن عمد قال حدثنا شريك وحفص بن غياث عن العلاء بن حفص بن غياث بدون تشديد حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن أبيه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون. لا هو تواضعوا لمن تعلموا يعني تتعلمون منه تعلمون منه تحذف إحدى التاءين تخفيفا وتواضعوا لمن تعلموا الثانية منه وتواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون منه. لا الأولى تواضعوا لمن تعلمون الثانية أنا والثانية تواضع لمن تعلمون منه هيك خلص ماشي وتواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون منه ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم على علمكم بجهلكم. قال أخبار قال حدثنا ابن عثمان يعني عبدان المروزي قال اخبرنا عبد الله وابن المبارك قال اخبرنا حبيب ابن حجر القيسي قال كان يقال ما احسن الايمان ويلينه العلم وما احسن العلم ويلينه العمل وما احسن العمل ويلينه الرفق وما اضيف شيء الى شيء مثل حلم الى علم. قال حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق لفظا قال حدثنا محمد بن احمد المفيد قال حدثنا احمد بن الحسن بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الزهيري قال حدثنا يعلى بن عبيد قال سمعت سفيان الثوري يقول زينوا الحديث بانفسكم ولا تزينوا بالحديث. هذا الباب يعني كتاب عظيم يبين ما ينبغي للراوي وللسامع أيضا أن يتميز به عن غيره، لأنه حديث تعرفون أعلى ما يكون كما سبق، يعني أعلى ما يطلب، فينبغي أن يكون على قدر في الرتبة في الأخلاق فيما يكتسبه على مثل ذلك. ثم ذكر الحديث اللي هو الجامع لكل هذا، إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافه. الحقيقة هذا الحديث أيضا اللفظ الثاني يحب معالي الأخلاق وأشرافه ويكره سفسافه، لما يكون خلق عالي جدا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل أنه وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم، يعني شوف يعني كم فيه من المدح والتعظيم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والحديث مطلبه أصلا موضوع علم الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما يصدر عنه. طيب، فالرب سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور، دائما الإنسان لما يطلب من المعالي الأمور يهون عنده كل ما هو دون ذلك، لذلك بيرتفع نظرا ونفسا، نفسيته ونظره بيرتفع، لما يرتفع كل الأمور الصغيرة التي هي تورث التحريش وإساءة الأخلاق تذوب. يعني هذا هو المقصود، لما يكون إنسان مرتفع دائما ينظر إلى عالي خلاص، كما قالوا النسر ما بوكل الجيف، ليش؟ لأنه مرتفع فوق. فلما الإنسان بيرتفع فإذا جاءت أمور اللي هي مما يخص الدنيا والتي يتهارش عليها الناس والتي يتقاتلون لا تكون في نظر. ما الذي يفسد ما بين الناس الآن؟ عدم وجود النظر إلى معالي الأمور. يعني هذه مشكلة نعيشها، يعني كل إنسان كل ما بيرتقي بيرتفع تقل عنده هذه الأمور الصغيرة وتهون ولا يراها ولا يشغل بها. كيف؟ وهذا أمر غاية في الأهمية وينبغي أن ننتبه له في حياتنا دائما، يعني يترك كل هذه الأمور اللي تنزل به. لما قال الله عز وجل عن ضرب المثل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فتنسخ واتبعوا الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لا رفعنا بها ولكنه هذه أخلد إلى الأرض واتبع هوا. فإذا كان الإنسان يرتقي فإن كل هذه الأمور تذوب من حياته. لذلك اليوم ليش يعني صارت العلاقات بين الناس ضعيفة؟ سببها عدم النظر العالي، النظر العالي. لذلك قال يحب معالي الأخلاق، خلاص كل ما تشوف شيء بدك إيه ترتقي إلى ما هو أعلى منه. إلى ولذا أخطر ما دخل به الشيطان على الإنسان في التجزية بدل التزكية. كيف؟ أن لا يطلب المعالي. يعني إذا الإنسان وصف نفسه بالتزكية تورط. ليش؟ لأنه إذا وصف نفسه قنع بما عنده ولا يرتقي خلاص. وأنت ما لا يجوز لك أن توصف نفسك ولا أن تصفها، لكن أنت تعمل بالتزكية وأنت خائف الراجع. في فرق بين أن تصف وأن تتمثل ذلك عملا دون أن تصف. وإذاك شو يلبس على الإنسان يعني. وهذا السبب الذي من أجله إن الإنسان دائما يعمل بما يزكي نفسه. قد أفلح من تزكى. لكن في المقابل الوصف فلا تزكوا أنفسكم. ليش؟ هو سبحانه وحده ولا أحد غيره أعلم بمن اتقى. وذلك جاء الوعيد الشديد في القرآن على هذا. يعني بمعنى شوف كيف، زينوا الحديث بأنفسكم ولا تزينوا بالحديث. أنت تطلب الحديث، لا شك أن طلب الحديث عظيم، زي ما قال الثوري مرة ثانية درس الماضي، قول هو أخوف شيء عندي وأرجى لمن صدق. أيوة، كيف يدخل الشيطان على الإنسان؟ يقول له ترى هذا أعلى شيء خلاص، فيستر إيش؟ يستروح لهذا وتطيب نفسه فلا يعمل، فيقع فيما يحذر منه فيخاف. أيوة، هذا الأمر هو الخطير في حياة طالب العلم ككل. يقول والحمد لله أنا على المنهج السليم وأنا على كذا. ماشي، المنهج السليم كله يعني هل هو أعلى من الإسلام والإيمان؟ ما في. ومع ذلك في الإيمان بدنا نستثني ولا لا؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا بتقول أنا مؤمن حقا؟ لا، بقول أنا مؤمن إن شاء الله. ليش؟ الاستثناء في الإيمان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أهل السنة لا يقولون بالاستثناء على معنى المآل في الخاتم. لا لا لا لا، هذا خطأ عليه. إنما يقولون على معنى التزكية. مش كاره، هذا مش كاره، هذا يلزم أن تقول. ليش؟ أصلش نفكها، بس نفكها نفكها. لا، هذه ترى مسألة تلتبس عند كثيرين. الآن مرتبة الإيمان مرتبة تزكية ومدح ولا لا؟ مرتبة تزكية ومدح. لأنها مرتبة تزكية ومدح، فأنت لا تقول أنا مؤمن حقا، لأنه إيش؟ كأنما تصف نفسك تعطيها بها. لذلك لما قالوا لابن مسعود وغيره من السابقين فنقول أنا مؤمن حقا، قل إذا قلت أنا مؤمن حقا قل أنا في الجنة. فهمنا؟ يعني أنا وين؟ في الجنة. في حد يضمن؟ هل تشهد؟ لا لا، ليس لا لا، أحسن جيب الفرق. لا لا لا لا لا لا لا لا، شوي شوي. لا، إذا هيك إذا في التباس شوي، إذا العادة خلينا نفك. إذا ما دام في التباس لنفك شوي شوي. مرتبة الإمام مرتبة تزكية ومدح، والاستثناء ليس للشك البت، أنت جازم ما في شك، وإنما الاستثناء أن أصف نفسي بيش بهذا، يعني تزكية لها. المآل ما مآل ما قالوا يعني. هذا حتى في آخره كله. لا لا، الآن لما بنقول أنا المآل شو اللي بقولوه؟ لا شوي. لا لا لا، الآن الله عز وجل شو بقول؟ فلا تزكوا أنفسكم. ليش؟ هو أعلم من التقى. أنا أوصف نفسي أني تقي. التقوى وصف زائد، أما إيمان وصف لازم. شوي شوي شوي. واحد تفسر يقول والله أنا ليش أزكي نفسي بالإيمان؟ لا لا، قالوا اسمح لي، قالوا وصف الإيمان غير وصف الإسلام، لا يجوز الاستثناء في الإسلام لأنه هذا ثابت أمره، بينما الإيمان مرتبة، مرتبة التزكية. الآن لما بوصف نفسي بالإيمان حقا كأنما أقول أنا في الجنة حقا. شوي خليني بس أكملها، واضح؟ وذلك لما بيستثنوا، لأنه بيقول الله، وذلك لما قالوا للحسن البصري أنت مؤمن حقا يعني أنت مؤمن، قال له اسمع أنا إذا بدك إيش على أي معنى بدكم، إذا بتقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين، بدأ يصف، قال أنا والله ما بقدر أوصف حالي من هؤلاء، صح؟ هذه مرتبة تزكي وأنا ما بقدر أقول إني أنا منهم، الله أعلم، وجلت قلوبهم وإذا ما ندري. أما إذا أردت يعني إني أنا لا على المعنى أنه لا أشك، لا شك أنا مؤمن ما أشك ولا بشيء. شوي فإذا لذلك لاحظ، لاحظ أنت أو أشد آية في القرآن ما هي؟ ألم ترى، اسمح، ألم ترى، ترى يعني تعلم علما كأنما ترى، إلى الذين يزكون أنفسهم، إلى الذين يزكون أنفسهم، شو قال؟ اضرب، بل الله يزكي من يشاء وإذا لم يزكهم فلا يظلمون فتيلا. انظر، تناسب مع ألم ترى، كيف يفترون على الله الكذب، بماذا؟ بتزكيتهم لأنفسهم، وكفى به ولو ملأ الأرض عبادة، ولو ملأ الأرض علما، ولو ملأ الأرض جهادا، ولو ملأ الأرض يعني كل شبر سجد عليه، وكفى به. هذا الذنب اللي هو إيش؟ التزكية، إثما مبينا، زي ما بقول في المقابل بحسب امرئ من الشر كفيه، لو لم يكن عنده إلا هذه الخصلة من الشر لكفته أن يحقر أخاه المسلم، كفيه ما عنده، يعني هذه الخصلة وحدها لو لم يضف إليها غيرها لكفته. لاحظ؟ إذن الآن إيش عندنا هنا في التزكية؟ لاحظ، إلى الذين يزكون بل الله يزكي، الإضراب جاء، ولا يظلمون فتيلة. إذن هذا، ولذلك الآن شو نسوي عشان نفهم المسألة بتكاملها؟ ليش نقول الاستثناء وأنا مؤمن إن شاء الله؟ على أي معنى؟ على معنى التزكية وليس على معنى المآل، لأنه ما بقول والله أنا مش داري عليه يختم، لا، إذا صحت بداية وصحت نهاية، ما بقول والله، لأنه ليس من العدل أن تكون أنت مستقيم وصادق ومخلص وكذا وعند الموت تسلم، هذا ليس عدلا، لكن من الفضل أنه ممكن إنسان تأتي في آخر حياته إيش؟ توبة، فهذا فضل من الله، مش عدل بس فضل. ولكن ما بقول إنه والله أنا ذي بالبداية وشاك إنه بدي يختم لي كذا وأنا ما سائر على الطريق الصحيح، هذا الذي يحذر منه اللي هو المآل. فأنا أقول اللي صح في البداية يصح في النهاية، لكن نجعل الحكي على هذا التأويل، نجعل التزكية يقول أنا مستقيم الآن نظام النهاية، نجعل التزكية يعني. أنا ما أخاف من النهاية إذا أنا بدايتي صحيحة، لكن اسمح لي ولو انتهيتي صحيحة، بس أنا لا أقدر أن أزكي ما أنا عليه، من البداية إلى النهاية أنا لا أستطيع أن أعرف أني عند الله إيش. كلمة بداية صحيحة مش تزكية، اسمح لي، بداية إحنا نقول فيما يظهر الآن، لكن عندك أنت قد يكون هو الآن أنا لا لا لا هسه أنا مطلوب مني ماذا؟ أنا بدناش نقلبه للموضوع الثاني، مطلوب مني أن ألتزم أتبع وأخلص وأعمل. طيب، هل أنا أضمن أن هذا الذي أعمله وأجتهد فيه مقبول؟ هذا اللي هو المعنى الاستثناء، عرفت ليش؟ شوي شوي سعر. لا لا، كله لأنه إحنا نقول مرتبة في الإسلام لا، لكن في الإيمان ليش؟ السعر. شو المعنى، شو المعنى التزكية؟ اسمح لي الآن. لا، ما في، نحن لا نقول على الشك وعلى الجزم، لكن لا نقول تزكية، أستثني أن أزكي نفسي، أقول إن شاء الله على معنى التزكية أنه أنا عنده مقبول، عنده هو زكاني، لأن أنا ما أقدر أزكي نفسي. ليش؟ شوف الثانية، لأن هل أنت لو قلت أنا مؤمن، طيب الآن لو قلت أنا مؤمن، أنا مؤمن حق، خلي لا على الثاني، هل تضمن أنك لا تعرض على الميزان ولا في ميزان؟ ليش؟ شوف الارتباط هذه بهذا. هسه شيخنا شوي أمهلني. الذين زكوا من مثلا قال يدخلوا الجنة 70,000 فلان، هذول زكوا بمر على الميزان، لأنه الميزان يزن المجهول، كلنا إيش باعتبار مجهول ووزن. الآن لو عندك شغلة معروفة وزن توزنها معروفة، فلذلك هذا الاستثناء مع، وهذا عليه مش كلامي، هذا إطباق من السابقين، نشأ فيما بعد الخلاف على قضية الشك، يقولون نحن لا نقول على الشك إنما على معنى التزكية وليس على معنى المآل. أنا لأنه إذا صحيح بس كمان بظل لا أمدح أصفها بما نهاني الله عنه، ولذلك بقول إن شاء الله. يعني الآن أنت لو بدك تروح إلى شيء تجزم، وأنت عازم على المجيء هنا، تقول أصل إن شاء الله ولا شاك؟ في شك ولا في جزم؟ والنية. طيب هذه مسألة طويلة الذيول. الآن كلام العلماء لما نهوا عن الاستثناء بقولنا أنا مؤمن إن شاء الله، ما في نهوا، مقصود الكلام أن النهي جاء عن قضية الكلام عن حقيقة الإيمان بمعنى الدخول إلى حضيرة الإسلام، لكن قضية قولنا إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله إذا كانت من باب التزكية والرفعة في الحال، هذا هو الإيمان نفسه رتبة التزكية كله، تمام، والإحسان رتبة التزكية، لكن في الإسلام ما بصيرش، ما دخلوا أيوة. أنا أتكلم أنا مؤمن بمعنى أنا داخل حريص الإسلام، ما في استثناء، لا هذا ما في استثناء في الإسلام، تمام، لكن في الإيمان بمعنى التزكية هو رتب، أي منها وصل؟ ليس ما بستثني على الأصل أنا، اسمح لي، لا الأصل موجود، ما بستثني فيه أصلا، لا، إنما الاستثناء في الرتبة، لا، المآل مقصود، من قال بالمآل مقصود أني أنا والله ما أدري يختم لي بالإيمان أو لا يختم، ما قصدوا البتة، واضح؟ ما قصدوا، إنما قصدوا اللي هو المدح للرتبة. أما المآل ما بقول لك، ولذا قالوا من صحة بداية صحة نهاية، ماشي بيموت على هذا، ماشي هذه الأعمال، قد يكون الإنسان بدايته ليست صحيحة لكن يختم له بغير ذلك. خلي لا لا، فيما يظهر للناس يا شيخ، هذا فيما يظهر للناس، ليس مخلصا، المخلص ما يمكن يخذل، المخلص لا يخذل في آخر حياته، تقول لي هذا سلب، هل من العادل؟ طيب هذه مشكلة، أنا لا أريد أن أدخل، خلينا في معالي الأمور وندخل في النقش، في النقش. قال إنما قبول الأعمال عند الله متوقع يوافقون على حسن أو سوء الخاتمة، أو بمعنى هذا الكلام. هذه إلى ديور ثانية، خليها منها. أنا أعرف هذه المسائل إذا بندخل فيها نقاش بها ننتهيش، لأن بتأخذ إلى تفرعات كثيرة، خلينا منها. طيب، ولذلك أنا لا أريد أن أدخل بهذا الباب حتى ما يعني ننشغل عن الأصل. طيب، أيوة. فهنا المقصود أنه إذا الإنسان التزم المعالي شو بصير؟ حقيقة كل ستستقيم حياته. هنا ذكر أيضا إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق، ويقول هناك في رواية بولون محاسن. طبعا هذا الحديث فيه كلام، لكن الإمام ابن عبد البر رحمه الله بيقول إيش؟ متصل بوجوه صحاح بالمجموع، هذا يقوله الإمام. هنا يقول عمر رضي الله عنه، وعمر حقيقة كان يؤكد هذا المعنى كثيرا، إنه تعلموا العلم السكينة. طيب إيش السكينة والحلم؟ السكينة والحلم دائما تكون السكينة بعد إيش؟ بعد التوتر، وليست بعد يعني. ولذلك الفرق بين السكينة والسكون واضح؟ الأخلاق عندنا أخلاق سكينة. من العلماء الكبار اللي كتبوا في موضوع الأخلاق في تاريخنا المعاصر له الشيخ علام محمد عبد الله دراز في كتابه دستور الأخلاق في القرآن، رسالته اللي في السوربون. لكن سبحان الله الشيخ دراز في هذه هنا يعني فقد البوصلة، فلتت منه، فهو قال بأخلاق السكون ولم يقل بأخلاق السكينة. والسكون لا حركة، ولعل نزعة التصوف هي التي أثرت عليه في هذه المسألة. نحن نتكلم عن أخلاق السكينة، ولذلك السكينة لا تأتي إلا بعد إيش؟ طبعا التوتر أعظم ما يبعث على العمل هو. يعني لو نظرنا مثلا توينبي في كلامي عن من أعظم مؤرخي البشري، فبقول إنه يعني نظريته في بناء الحضارات صعودا بناء على نظرية التحدي والاستجابة، تحدي والاستجابة. طبعا طالب العلم الآن يقول وتعلموا العلم السكينة، متى تأتي السكينة؟ بعد هذا التوتر. مشغول هو، يأتي السكينة بعد. هو الذي أنزل السكينة في قلوب من يزداد إيمانا مع إيمان. فلما يكون في توتر والإنسان فعلا يعني يطلب الرضا، رضا الرب سبحانه وتعالى في هذا، ستأتي إيه؟ هذه السكينة، وسيشعر بأثرها. لك الآن إذا واحد جلس مجلس العلم ولم يرتقي إيمانه، مش بس علمه، ليراجع نفسه، فإن الرب شكور، الرب شكور سبحانه وتعالى، كل ما تقدم تقرب استرتقي. إذا قال وتعلموا للعلم السكينة والحلم، ليش الحلم؟ دائما لما يجي الحلم أنا في شيء أخطاء أو أغلاط أو أمور لا توافق النفس، تستدعي أن تعاجل بعقوبة ما، ولكن شو الحلم؟ ترك المعاجلة بالعقوبة. ترك المعاجلة بالعقوبة. ولذلك لا يكون حليما إلا الأقوياء. الضعيف شو بسوي؟ بنفذ ما عنده. بس القوي شو بصير؟ لذلك الله عز وجل وصف نفسه أنه حليم، لا يعاجل بالعقوبة. فاللي بده يشتغل في العلم سيصطدم بالجاهل، بمن يجهل عليه، أو بمن أمور كثيرة. إذا لاحظ قالوا سكينة وحلم بعد التوتر، بعد المشاكل شو بده يكون؟ بده يحتمل. ولذلك طالب العلم لابد إذا دخل هذا الباب لأجل ما يعني لأن يكون عالما لابد أن يتحمل إيش أي سؤال كان ويتحمل التبعات. قد يحدث من الإنسان منا أنه قد تزل لكن يرجع. فإذا قالوا تعلموا للعلم السكينة والحلم، هذا أعظم ما يعني السكينة في الطلب حتى ما يكون يعني طريبا دائما، وتواضع لمن تعلمه. التواضع العالم كما قال الشافعي ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. ينبغي العالم إيش؟ أن يضع التراب على رأسه، يعني شو معنى التراب؟ يعني إيش هو أكثر شيء تواضعا؟ الأرض، هاي الأرض اللي أكثر شيء تواضعا يضعها حتى ما يصير. وذلك العالم لو بده يأخذ يعني يريد يعني الحظوة لنفسه ما بتواضع راحت عليه. استذن إذا لم يتواضع ينزل إلى الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، أكثرهم صلى الله عليه وسلم تواضع. والتواضع ما هو؟ إنه لا يأنف من تعليم الصغار أو الكبار، ما يقول هذا ما بليقوا بي يلا كذا، لا هذا أنف. النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده الجارية. والتواضع أيضا في العلم ألا ترد الحق ممن كان الآن، والكبر بطر الحق وغمط الناس. لا غمط الناس احتقارهم هذه نوع من الكبر، لكن يذكر الأكبر بطل الحق رده، لأنه ممكن أنت ترده إذا رددته هذا الكبر ليقع فيه كثير من الناس وهو لا يدرون. وذكرت لكم سابقا مثالا ممكن نعيده في التواضع والكبر، تذكروه؟ الرجل الذي كان في العالم مجلس العلم فقال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فطالب من الطلب قل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشو قال؟ هو قال وما خلقت الإنس والجن. فقل له ما قلت قال الله، استغفر الله العظيم، وقع في الكوع في مصيبة وهو لا يدري ما السبب، عدم التواضع. فقل له ما قلت قال الله، طب أنت خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، استغفر الله العظيم. شوف التورط، هذه الآية قد يكون بعثها الله لينبهه على شيء لكن ما انتبه. فقل له أنا ما قلت قال الله، يعني عشان ما يقول إني غلطت. فراح ورط شديدة جدا. لو كان تواضع خلقا له يقول جزاك الله خير ويرجع. فأحيانا بعض الناس قد يعرف أن غيره على خطأ ولا يتواضع، هذه مشكلة. لك الشافعي رحمه الله ما الذي رفعه؟ قال ما ناظرت أحدا على الغلبة، وما ناظرت أحدا إلا ويش يرجو أو يتمنى، يعني رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه، مش أتمنى له الزلة ليقع، لا بل أنا يهمني أن يكون الصواب على لسانه. هذا من التواضع. لاحظوا كم تواضع على قدر التواضع على قدر كل ما بتتواضع أكثر ترتفع أكثر. شيء تفضل. لا هو ماشي، بس هو يعني المتبادر إلى ذهن ما هو؟ هل هو يصوغ الآيات بكلامي بصير حتى لو لم يقل؟ يعني لو قلت الحمد لله رب العالمين أو الآيات واضحة، القرآن واضح، فما صح هذه الآية يعني خطورة أنه في النسبة وما خلقت الجن والإنس، لكن ماشي ممكن ممكن هذا ممكن الحديث بالمعنى بس بنجيب احنا الآية بالمعنى لا فإذا صوب له يقول جزاك الله خير يكون من باب التذكير عادي عادي عادي لكن هذا يحصل لكن احنا بنقول إذا رجع أو صوب على طول إيش ما بصير ما بصير لا يعني الله يعفو عنه يعني أحيانا قد تستدرك على الإنسان شيئا فيبدأ يعني كلنا نخطئ شوفوا هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم حسمه أراحنا لما قال كل ابن آدم خطأ يعني ما في معصوم خلاص سهل وإذا دخلت باب العلم ما لا يضرك أنه يظهر عندك خطأ كان ما في وعد يقول ما في خطأ لا طيب يعني هنا إذن قال تواضع التواضع ما هو لما ذكر الكبر باطل الحق رده ليه ممكن الآن اليوم عندنا هذه موجودة تكلمنا قبل العوامل يعني ممكن إنه إذا قال فلان الكلام يمشي إذا قاله فلان الثاني ما يمشي إذا صار الوعاء أو العنوان صار هو اللي يحدد يقبل أو لا يقبل وليس كذلك الحكمة ضالة المؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة صدقك وهو كذب ممن الشيطان مع ذلك قال له صدقك وهو كذب يعني مسألة مش كما تظن هذا من التواضع ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهل يعني ليش لأنه فيه العلم له طغيان وقالوا هذا من قبل إن للعلم طغيانا كطغيان المال مش إنسان عنده طغيان تأتيه لحظة يضعف فيها ينبغي الانتباه ذكرنا سابقا مثل ذاك الرجل الذي مدح لما جاء بالأحاديث والأسانيد على تم وجه فقال لهم ما كتبت سوداء في بيضاء يعني وما حفظت شيئا قط فنسيته هذا إيش لحظة الضعف البشري لما يصير إنسان يظن أنه عنده شيء من ذاته فلحظة هي لحظة الطغيان يعني مشى خرج يقول أين حذائي ويا قالوا في يدك ويسأل عن الحذاء ليريه الله عز وجل أنه كم أنت تقول ما في واحد وذاك الإمام بن حزم رحمه الله لما يقول أنه العلم ترى لا تظن أنه أنت فيه يعني أصيل لا إنما هو هبة من الله سبحانه وتعالى غيرك ممكن يقرأ أكثر منكم ليس عنده علم وممكن يأتي عليك حاجة لحظة فتنسى من العلم ما الله به عليم هو قال حفظت من العلم وركبتنا أهوال في البحر فنسيت منهم ما لو كان عند إنسان لكان عالما يعني نسي ما يكفي لأن يكون هذه هي لا تظن أنك أنت أصيل لحظة تذهب بكل ما عندك في واحد منا ضامن أنت ترى نفسك فوق جلدك لكن تحت جلدك من الذي يسيرها ولو نقطة الدم وقفت في الدماغ كل اللي عندك روح صح تصبح زيك زي أي واحد فنسأل الله الثبات والسلامة ولذلك لا يظن الإنسان تأتيه اللحظة اللي يظن يقول أنا أي ساعة الجهل ساعة الزوال إذا قال لا تكونوا جبابرة سبحان الله كأنما يتكلم عمر عن شيء لحظه أو استشرفه وهو موجود موجود ولا موجود موجود من هذا طيب هذا أيوة هنا قال هنا بعدها وما أحسن ما أحسن الإيمان يزينه العلم لا شك لأن البصيرة أعلى والانتفاع أعلى والعلم زينه العمل إنما يراد العلم للعمل يعني ليس عندنا في الإسلام العلم للعلم أبدا. هذا مبدأ غربي، مد علم العلم، فن الفن، حوار الحوار، زي ما أقول الآن خربة، خربان الأمور. إنما نحن نريد العلم، توصل لحسن عبادة الله، فهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. وإذا العمل صار حج لك وارتقيت، وما أحسن العمل يزينه الرفق. ليش؟ لأنه أي أنسب لطبيعة النفس، ما كان في شيء لزان وما نزع من شيء إلا شان الرفق. ثم قال وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. ما يستفز الإنسان مثل حلم إلى، لا يستفز، مقصود أن لا يستفز، لأن كثير من الناس يعني باستفزاز ما يذهب كل ما سبق. ثم قال سفيان زينوا الحديث بأنفسكم ولا تزينوا. كيف أي شيء أنت تريد تتزين به معنى ذلك عندك نقص، هو يكمل نقصك. لكن لما أقول إيش أنتوا زينوا الحديث، يا سلام، كيف يعني أقول الحديث بحاجة يعني إحنا نزينه؟ لا، يعني الآن هذا اللي هو الحديث حينما تطلبه على سننه وتضبط شو تكون أنت من أهله، لكن تشرع على الناس ويعني تكبر عليهم بطلبك للحديث، هذه مشكلة. مرت بنا قصة طالب حديث بالباب، هذا يتزين بالحديث ولا يزين الحديث؟ طيب ما هو الأئمة ما قال والله احنا طلاب حديث، يقول الله يرحم أحوالنا، يعني ما كانوا يخافون ولا يذكرون شيئا من هذا. هذا يزين ولا يتزين. دائما أي رتبة تكون أهلا لها تزينها، لكن أي رتبة تكون دونها ثم ترفع إليها تزينك كلها. هذه هذا باب، يعني الآن واحد ممكن يأخذ شهادة يتزين بها، بتدافع عنه الحقائق اللي بتدافع. خير. قال أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر الإمام قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا محمد بن معافى ابن أبي حماد البيروتي قال حدثنا زكريا بن يحيى الوقار قال قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الثوري قال مجاهد قال أبو الوداد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه قال أبي موسى عليه السلام يا رب أرني الذي كنت أرى في السفينة، فأوحى الله إليه يا موسى إنك سترى، فلم يلفت موسى إلا يسيرا حتى أتاه الخضر وهو فتى طيب الريح حسن بياض الثياب، فقال السلام عليك يا موسى بن عمران، إن ربك يفرض عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا وبركاته. قال موسى هو السلام ومنه السلام وإليه السلام والحمد لله رب العالمين الذي لا أشكي نعمه ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى أريد أن أوصيني بوصية ينفعني الله بها، فقال الخضر يا طالب العلم إن القائد أقل ملالة ملالة من المجتمع. اللي بيتكلم ما بيمل مثل المسلم، واضح. نعم. فلا تمل من مساءك إلى حدثته، واعلم أن قلبك وعاء، فانظر ماذا تحشو به وعاء. يعني كان يقول ابن مسعود لما طلبوا منه أن يخرج إليهم كثيرا شو قال؟ أخشى أن أملكم. واعزل نفسك عن الدنيا وامددها وراءها، فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل قرار، فإنها إنما جعلت بلغة للعباد ليتزودوا منها بالمعاد. يا موسى واطمئن نفسك على الصمت تلقى الحكم، وأشعر قلبك التقوى تنل العلم، يعني ال بصير هذا لا شك ان الصمت وان الحديث لا هو الحديث هذا يعني صناعه مصنوعه مصنوع لكن الكلام لاحظوا انه كثير من الاحاديث التي وضعت فيها كلام عالي ولا يلزم انه فذلك يرفعونه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول وطن نفسك على الصمت تلقى ايش يعني الحكمه مقصود الصمت. الصمت يعني مش السكوت فقط. الصمت ما هو السكوت مع اشتغال الذهن والقلب ب يعني بالتفكر شيء. ما في صمت للصمت لا يصمت لأن الثرثرة تدل على قلة العقل كثرة الثرثرة. لما يصمت شو بصير يشتغل العقل إذاك تلقى الحكم على الحكمة. ليه؟ لأنه صمت أعمل نظره أعمل رأيه أعمل العقل. إذاك قالوا شو قال سفيان كلما زيد في العقل سفيان بن عيينة نقص الكلام. كل ما زيد في العقل نقص الكلام. الآن السابقون كلامهم قليل عقولهم كبيرة. زمننا نحن كلام كثير نضيع أشياء كثيرة بسبب ثرثر هذا. إذا قال وأشعر قلبك التقوى واتقوا الله ويعلمكم. ليه؟ لأن العلم طبيعته يعني فيه نقاء نقاء. البذرة بذرة نقية. طيب إذا التقوى في القلب شو بصير تزرع في أرض نقية تنبت. هذا هو السبب. هات قال ورد نفسك على الصراط تخلص من العلم. يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريد فإنما العلم لمن تفرغ له. ولا تكونن مكثار المنطق الإهدار فإن كثرة المنطق تشين العلماء وتبدي مساوي السخفاء. ولكن عليك بالانتصار فإن ذلك من التوفيق والسداد. وأعرض عن الجهال واحذر عن السفهاء فإن ذلك كل الحكماء وزين العلماء. إذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حلما وجاربه حلما فإنما بقي من جهله عليك وشده إياك أكثر وأعظم. هذا باب. وذلك يعني العلم العالم ما بيسافه الناس ولا إذا شتموه شتمهم. لكن الإمام الشافعي رحمه الله له كلمة رائعة في هذا بيقول ينبغي للفقيه أو العالم والفقيه من سفيه. ينبغي للعالم والفقيه من سفيه. ينبغي لهم واحد سفيه معهم يسافه عنهم يعني ايوه. بيجي العالم واحد يسأل فهو اللي بينبري له وباخذ حق الشيخ وبعدين الشيخ بيجي يصلح. شفنا مش يقولوا الان فلقهم مالهم سفاه او يقولوا الشر سياج اهله بالمعنى العامي الشر سياج لاهله. يعني لما بيكون عندك انت اناس حول العالم احيانا يكون واحد ما هو يعني عليه لا بس يحبه ولكن من السفهاء. فاذا سفع عليه بيعرف كيف يداوا بعض. اما العالم ما بيعرف ولا ينزل الى هذا المستوى. لانه اذا كان ينزل في مصيبه. ما الفرق بينه؟ اذا كان يقول سفيان اذا كان ليلي ليل جاهل ونهاري نهار سفيه فما اصنع بالعلم؟ يعني انا اذا كنت ليلي ليل جاهل نايم عن حق الله عز وجل ولا عندي شيء وغافل ونهاري نهار سفيه فما اصنع بالعلم؟ شو الفرق بينه وبين غيري؟ لك يظهر على العالم وقاره ويظهر عليه أثره، أثر العلم عليه، يظهر عليه أثر هذا العلم. نعم الله يعفو عنه. وإن كان هذا يعني حديث مصنوع صناعة رائعة، لكن فيه كلمات، والخطيب يعرف كيف، ويعلم خطيب يعرف أن هذا الحديث إيش موضوع، ولكن يورده، شوف المعاني اللي فيه. هات كثير، أما كونه موجود لا، راح خلاص. ألا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على الصحابة رضي الله عنه وقال لا يأتي 100 عام ويبقى على ظهر الأرض إيش نفس منفوسة، صح؟ هو ظل وين في هذا يعني ظهر الأرض ولا مش ظهر الأرض؟ طيب نفس منفوسة يدخلها العموم. طيب والعام يدخل فيه إيش؟ الفرد النادر. حتى الدجال، حديث الدجال معلول، حديث الدجال معلول، فيدخل حتى الفرد النادر، لأن عموم العام شمولي دفعي، ماشي؟ عمومه شمولي، ليس كعموم المطلق، عموم المطلق بدلي، لكن عموم العام شمولي يدخل فيه، إلا إذا كان هناك نص يستثنى، وهنا لا نص. طب اعتبره فرد نادر بيدخل في العام، صح؟ فيبقى على ظهر. شيء ثاني، لو كان موجودا لما لم يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسعه التخلف عنه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف لا يأتي ويتبع؟ ها كان إيش يعني، كيف لا يأتي ما يسعه، ما يسعه التخلف عنه لو كان موجودا؟ واضح؟ وعلى الراجح أنه يعني قضى. وحافظ الحجر له بحثه في الإصابة، وبحثه في خبر في النبأ النضر في خبر الخضر، تكلم عليه كلام طويل، أنه أو أنه نبي من جهة، وأنه نعم. قال يا ابن عمران لا تفتحن بابا لا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلا عند التأسف من الاقتحام والتكلم. يا ابن عمران لا تفتحن بابا لا تدري ما قصده، ولا تغلقن بابا لا تدري ما مفتاحه. يعني قصد التبصر قبل البدء، دائما التبصر له أثر، يعني ما تقحم نفسك فيه، لا تجربها في شيء لا تعرف عاقبته، لأن أكثر من جرب نفسه أهلكه. لا تجرب. إيه هات يا ابن عمران من لا تنتهي من الدنيا نعمته ولا تنقضي منها ربته كيف يكون عابدا؟ لا شك، يعني لو الإنسان دائما، القناعة هي الكنز، لكن الدنيا كلها بحذافيرها لا تكفي واحدا، إذا فتح على نفسه باب التمني أو غيره. ليش لا تكفي واحدا؟ لأنه إحنا فينا طبيعة أبينا آدم، طبيعة آدم فينا، نرثها ولا ما نرثها؟ الجين موجود فينا ولا مش موجود؟ طيب آدم عليه السلام قال الله له إيش؟ هو وزوجه فكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقرب هذه الشجرة. طيب كفت الجنة كلها؟ ما كفت، ظل إيش إلا الشجرة. مو بس هذا، شوف من ناعي إنه داعي الإغراء، فلاحظ، فبقي هذا الجين فينا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بينا لو كان، لو فرض كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليه مثل. طيب طب إذا عنده 3 درابع، طب عنده لما يوصل 10 يصير سباق الأصفار، أو 10 بده يسويهن 100، أو 100 يسويهن 1000، أو 1000، وهكذا ولا ينتهي. إذن هذه الطبيعة. ولذا لاحظوا إذا الإنسان ما عرف قيمة العلم وعظمته في مقابل هذه الدنيا التي ليست شيء بالنسبة لها، ليه؟ لأن الدنيا كلها بحذافيرها لا تساوي أجر حسنة واحدة، وكل ما في الدنيا من النعيم لا يساوي جزاء حسنة واحدة، إذن لم يجعله الجزاء هنا، صح يعطي. وكل ما في الدنيا من الشقاء لا يساوي جزاء سيئة واحدة، يعني كل ما فيها من الشقاء والتعذيب والألام لا يساوي جزاء سيئة واحدة، لذلك كل الجزاء هناك. لاحظوا لذلك ما يجعلها نهمته، لأنه إذا رغب لن ينتهي. وأنت تلحظ الآن الناس اللي عندها مثلا مبالغ طائلة جدا، الإنسان العادي يقول أنا لو عندي كذا خلاص قعدت. أنت بتقول بس لما يصير، وأنا أعرف حالة لواحد كان يقول لصديق له لو عندي مثل هذه العمارة كان تفرغت للتعبد في الحرم مكة، كانت أكبر عمارة في مكة موجودة وقتها، فرزقه الله مثلها عشرات المرات، فشغل عن الحرم ولا ينزل إليه رحمه الله، لا ينزل إليه إلا في رمضان التراويح أيام ترى فقط، والأيام العادية الإمامة. فأنت بتقول لكن لا تدري، فأقول لو عندي مثلها كان تفرغت، صار عنده العشرات. وأنا ليه؟ لأنه كل ما بزيد الحاجات تزداد هكذا. فلا تستغرب، والله يلطف بنا. من يحقر حاله ويتهم الله بما قضى له كيف يكون ذلك؟ أيوة. هل يكف عن الشهوات من قد غلب عليه الهوى أو ينفعه طلب العلم والجهل قد هوى لأن سفرته إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ يا موسى تعلم ما تعلمت لتعمل به ولا تعلمه لتحدث به. للتحدث يعني أنت لا إذا بدك تتعلم لنفسك، لكن للتحدث مشكلة. إذا قالوا من تعلم العلم ليعمل به كفاه القليل منه، ومن أو لنفسه، من تعلم لنفسه كفاه القليل منه، ومن تعلم للناس فحاجات الناس كثيرة. إذا قال ابن جريج الإمام قال وأنا تعلمت العلم للناس، بيقول الذهبي يعلق قال رحمه الله صدق على ما كان عليه من الصدق والعبادة، يقول صدق ونرجو له بصدقه النجاة، وليس حاله كأحوال أحوالنا وطلبة العلم في زمن يقول تعلمته لله وهو متلطخ بالقاذورات، يقول هذا مع يقول أنا تعلمت ترى للناس صادق، مع نرجو له بصدقه بصدقه إيش أنه ينجو، ما ادعى أنه لا أنا تعلمت إيش لله. وهذه شوف هاي الرتب اللي عنده من نفسه الصدق، ما يرفعهم إلا الصدق رحمهم الله. هذا هل يكف عن الشهوات من قد غلب عليه الهوى أو ينفعه طلب العلم والجهل قد هوى لأن سفرته إلى آخرته ومقبل على دنياه؟ يا موسى تعلم ما تعلمت لتعمل به ولا تعلمه لتحدث به، فيكون عليك نور بوره ويكون لغيرك نوره. يا موسى بن عمران إذا بور إذا نوره بوره بوره من دار البوار الهلاك ها يا موسى بن عمران اجعل الجهد والتقوى لباسك والعلم والذكر كلامك واستكثر من الحسنات فإنك مصيب السيئات وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك يؤذي ربك واعمل خيرا فإنك لا بد عامل شرا قد بعثت إن شهدت ثم تولى الخضر وبقي موسى حزينا مكروبا. يعني أي قصة ما شاء الله عليها. يعني مصنوع صناعة رائعة. وذكرها ابن عراق الكناني في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن أحاديث شنيعة الموضوعة، هذا منها تنزيه الشريعة، وهذا من أحسن الكتب من حيث الاسم. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الأخبار هذه عادة الأخبار المصنوعة إلا تلاقي فيها عيوبها، فيعني لاحظ خربها في الأخير ثم تولى الخضر وبقي موسى حزينا مكروبا، يعني لتظهر يعني ما لا لتظهر عدم صحتها. نعم، مهما قلنا فيبقى موسى إيش؟ أعلى أعلى، لكن هذه حادثة معينة. نعم، هات. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن عبد الله المغري قال أخبرنا محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال أخبرنا أبو أحمد الجنوني عن ابن زكريا عن العتبي عن أبيه قال: قال علي: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد وقلبه الفهم ولسانه الصدق وحفظه البحث وقلبه حسن النية وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء وهمته السلامة وحكمته البرع ومستقره النجاة وقائده العافية ومركبه الوفاء وسلاحه لين كمنة وسيفه الرضا وقوسه المداراة وجيشه مجاورة العلماء وماله مجاورة ولا المحاورة؟ مجاورة. لا، مجاورة المحاورة. ها؟ لا شك. وماله الأدب وذخيرته اجتناب الذنوب وزاده المعروف وماله الوالع ودليله الهدى ورفيقه صحبة الأخيار. مثلكم إن شاء الله. يعني ما يحتاج لتعليق، يعني ما نريد أن نعلق على هذا لأنه يعني هذا إذا ثبت عن علي رضي الله عنه، لأنه كثيرا مما ينسب إليه ليس يثبت عنه، كثير مما ينسب. طبعا هو تعرفون أنتم أنه دائما إذا كان هناك من هو معظم أو مقبول أو يعني معظم في شيء، سواء كان في البيان أم في العلم والفقه، و ستجد أن الناس يقولون شيئا ينسبوه إليه يجري بين الناس. هذا يحصل، يحصل كثيرا. ومثل علي رضي الله عنه يعني لا شك أنه على علم كثير جدا، إلا أنه يعني أكثر هذا العلم ذهب معه، أخذ عنه لكن ليس كل شيء، لأنه شغل، فهذا باب رضي الله عنه ذهب معه علمه، كما قالوا عن عمر: اليوم دفننا 19 العلم. كذلك كل عالم إذا لم ينشر علمه أو يكتبه أو يحمل عنه فإنه يضيع معه، إن الله لا ينتزع العلم من قلوب العلماء لكن قبض العلم. فهو هذا، وإذا قبض العلماء شوفوا سنتنا قديش فيها، هذه السنة كثير، وأنا أسميها سنة العلماء زي سنة 20 كذلك 420 كذلك، السنة كثيرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الأمة خير. نهات. كثير من نهج البلاغة ليس من كلام عليه. الشيخ النعمة له كتاب قيم في توثيق نصوص من نهج البلاغة، يعني وردت في غير نهج البلاغة بأسانيد، موجود كتاب مطبوع قديم هذا جيد. لا ينسب إليه ينسب مثله مثل سجع الحمام من حكم الإمام كذلك يعني مثله هي كثير ما ينسب إليه وليس من كلامه. نعم مع أنه فيها يعني ناحية بلاغية عالية تقرأ تستفيد ولو لم يكن إلا اللغة التي فيها. نعم لكن في شيء ليس وكثير كثير. نعم السبب كثرة ما كذب عليه والدعي يعني صار الناس يحترزون كثيرا. بس رحمه رضي الله. نعم هات. قال ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف بالعيال وحساب الحلال. جميل. إذا كان للطالب عيال لا كاسب له غيره فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف له. والأصل في ذلك ما أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا للطيالس طيالس سليمان. نعم طبعا هذا سند المسند مسند الطيالس مسند الطيالس ليس من تأليفه هو يعني جمع اللي جمعه من رواية أحمد بن فارس غلام بن جعفر بن أحمد فارس عن يونس عن أبي داود جمع شعبة وأنا سنت كثيرة مرت معنا الكتب مثل طبراني مثل معرفة التاريخ موجود هذا من خلال أسماء مؤلفة الفترة هذه معظمها كلها تمر بمؤلفات يعني هذا هات. عن أبي إسحاق أنه قال سمعت وهب بن جابر إسحاق السبيعي أبي إسحاق السبيعي قال سمعت وهب بن جابر الخيواني يقول شهدت عبد الله بن عمرو في بيت المقدس وأداه مولى له فقال إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا يعني رمضان. قال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوده؟ قال لا. قال أما لا أرجع فدع له ما يقوده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. نعم هذا يعني ما يصلح ما دام أن عنده عيال لابد أن يكتسب لهم والشارع حكيم حتى تتوافق مع الشرائع مع الطبائع البشرية جعل دينار تنفق على في سبيل الله دينار تتصدق به ودينار تنفق على أهلك أيما أعلاها على أهلك لأنك تعفهم تعف نفسك وهذا الاكتساب يعني ما جعل الاكتساب دون بل جعله أعلى. إذا قالوا أنه إذا طالب العلم تزوج ركب البحر لاحظتم ليش؟ لأنه ينشغل يصير عنده هموم وراكب البحر كيف مطمئن ولا يخاف؟ يخاف وهو حتى هو يعني بدون هيجان. فإذا ولد له انكسر فيه. إذا سفيان الثوري شغله ولده وأخذ منه حظا كان يدعو أنه يعني فرق قلبه للعلم وقبل استراح أنه إيش ما عند ربه أيوة لأنه يحتاج إلى شغل. هذا الذي يعني يقولونه رحمه الله. هات طبعا هنا في هذا موجود في طيالس موجود لكن عزو المحقق لأبي داود في السنن ليس هذا مع أنه في السنن لكن أبو داود اللي في السند هو الطيالسي. نعم نعم. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد البردعي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الفريابي قال قال الثوري عليك بعمل الأبطال الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. نعم يعني هذا عمل أبطال، عدم الكسب عمل البطال. ها ماشي هذا ايه؟ قال كسب من الحلال والإنفاق على العيال، يعني اليوم الناس كلهم أبطال في هذا الاعتبار. ليس هذا ما لنا ولا عاد اسم باب تنبيه. ها؟ لا هو الكسب من الحلال، الحلال أمر صعب، يعني أنت موظف إذا ما قمت بما أوكل إليك على أحسن وجه كيف بيجي الحلال؟ ها؟ زوغف ما بصبح إيش حلال؟ واضح؟ والإنسان يختبر في الحياة بين وبين، الحرام يسهل والحلال التحري فيه صعب، هذا المقصود في التحري الكسب من الحلال. الله المستعان، هذا كله سيحاسب عليه الإنسان. الناس يستسهلون لكن هو يؤثر، لذلك يقولوا اللي بتاكل الحلال تنشط الأعضاء في العبادة، بتاكل حرام تتقيد ما بتنشط. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح، الحلال أصل. هات الله يلطف. قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن حسين الميرامي السرياباني قال أخبرنا خلف بن محمد الخيام قال حدثنا إياس بن هارون قال حدثنا حفص بن داود قال أخبرنا عيسى يعني البنجار عن إسماعيل بن أبي زياد عن ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنه أنه قال عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح أنه أكثر من حمل عن عباس. هات. قال كان رسول الله صلى الله عليه إذا نظر إلى رجل فأعجبه قال هل له حرفة؟ فإن قالوا لا قال سقط بالعين. قيل وكيف جاءك يا رسول الله؟ قال لأن المؤمن إذا لم يكن ذا حرفة تعيش بدينه. الحديث يعني حديث لا يثبت البتة موضوعي، لكن المعنى صحيح أن المؤمن إذا لم يكن ذا حرفة تعيش بدينه. سبق قبل قليل الثوري كان يدخر شيئا مع شدة زهده وورعه، فمرة احتاج ولد أخيه شيء ما أعطاه، راح تكلم فيه والله إنك يقول له تعرف ما ينال حظ يزعل، والله إنك تحب الدراهم. قال نعم. قال يا أحمق لولا هذه لتمندل بنا هؤلاء، كصرنا زي البشكير عندهم يمسحون بنا. فقال لولا هذه يعني يستعف بها لتمندل بنا هؤلاء. شوف كيف يعني هذا كلام إيش؟ لما يكون إنسان عنده يعني ما يكفيه يظل سليم الدين، لكن لما يسأل تمزق دينه. واضح؟ لما سألوا يعني مالك رحمه الله من السفلة؟ السفلة منهم اللي يأكل بدينه. ايه المصيب يجعل يعني الصحابة رضي الله عنهم كل دنياهم جعلوها في خدمة دينهم، يجعل الدين خدمة دنيا مصيبة. نعم نسأل الله ثبات. هات. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثني سويد بن سعيد عن سويد بن سعيد كل الحدثاني سويد بن سعيد الحدثاني نعم عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي قال كنا عند سفيان الثوري فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأل هل لك وجه معيشة فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. نعم لذلك كان كثير من طلبة العلم إما أن يكفى يعني مثلا قال ابن المبارك لولا فلان وفلان وفلان ما تاجرت. ليش؟ لأنه يكفيهم هو في كفاية. وهكذا بعضهم يقولوا لا أبوه مثلا اذهب واطلب الحديث هذه كذا وكذا هذه 100 دينار أو هذه ولا يسأل. والقصص في هذا عجيبة في عفة المحدثين. سيأتينا بعض الأخبار كيف أنهم لو لم يجدوا طعاما مدة لا يسألون. وذكرنا لكم قبل الدرس الماضي الثوري 3 أيام مش ماكل مع أنه عنده الماء مثلا يشرب لكن ما في طعام. لما جاءه من أخيه الكيس الخبز اليابس هذا فته بالماء وأكل خلاص خبز يابس. وكان يعني فرهيدي رحمه الله قالوا كان يسكن خصا وعنده الخبز اليابس هذا قل ما دام أنا عندي هذا يكفيني. ها طبعا يقول هذا يكفينا فأنا أغنى من الملوك خلاص. وتلاميذه يأكلون به الفالوذج كما قالوا لكن هو استعف بهذا ذهب. طيب هذا مع الجوع ذهب الجوع وذهب هو معه وبقي اللي هو هذا الأثر العظيم الذي تركه والعفة. الإمام أحمد رحمه الله جاءت عطية فلم يأخذها كان يعني يتورى كثير فلم يأخذها وهم في شدة. وكان أولاده يرغبون أن لو أخذ اليوس. فبعد مضي سنة بالتمام يقول الإمام أحمد لابن عبد الله أرأيت فلانا لما جاء بعض هذه سنة لو أخذناها ذهبت ونحن شو تغير علينا كان لحقتنا المنة والتبعة صح لحقتنا المنة والتبعة وذهبت والآن سلمنا. شفت كيف وبقيت عند الإمام أحمد ليذكره لأنه زي اللي حصل عليه شيء من العتاب يعني لو أنه بعدما انتهى مر العام فذكره بها قال له ذهب انتم احنا ايش صار علينا نقصنا لا حصل شيء لا. شوف هذا اللي كان عليه هؤلاء شوفوا النفسية وين. سنأتي على شيء من بعض الأخبار لنفسره على حسب مرادهم. هات ثلاثة معروف صحيحة نعم والرؤية والكذا وال هات. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد العدل قال أخبرنا أبو العباس السراج قال سمعت مؤملا يقول أمل بن إسماعيل يقول سمعت عبيد بن جلاد يقول لأصحاب الحديث ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه وملبسه ومسكنه وكذا وكذا ثم يطلب العلم. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب الرؤياني قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن السم ابن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو نصر رجاء بن سهل سمط للسم أبو السم ما أعلم لازم أجيب المغني معه المغني في ضبط الرجال الفتني كويس كثير يعني مختصر جلد المغني في ضبط الرجال محمد بن طاهر الفتن هندي قال حدثنا محمد بن السمقي ابن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو نصر رجاء بن سهل الصغاني قال حدثنا أبو مسهر قال قال كنا عند الحكم مسهر الغساني علي بن مسهر الغساني معروف قال قال كنا عند الحكم ابن هشام العقيلي وعنده جماعة من أصحاب الحديث قال فقال إنه من أغرق في الحديث فليعد للفقر جلابا فليأخذ أحدكم من الحديث بقدر الطاقة وليحترم حذرا من الفاقة. نعم هو هذا قولوا اللي بيطلب الحديث بيفلس ليش؟ سيستغرق وقته ويستغرق ماله ينفق كتابه يعني سيستغرق. الإمام يبن معين قالوا ورث ألف ألف من والده قديش ألف ألف مليون في ذاك الوقت مش اليوم أنفقها على الحديث حتى ما يجد ثمن نعل. كم أنفق؟ كلها أنفق ألف ألف مليونير من ذاك طلع آخر شيء ما يجد ثمن نعل. لاحظتم؟ هيك بقول إيش؟ فليعد للفقر جلبابا. الآن أنت لو إيش ما يعطيك عندك الحديث لو تتابع كم تحتاج ما تنتهي. نعم متابعة في الأسفار، متابعة بالرحلة، متابعة بالكتابة، الشراء يعني الورق إلى غير ذلك. والشافعي نفسه لما أراد أن يقرأ كتب محمد بن الحسن الشيباني أنفق 60 دينارا للنساخ لينتسخ له حتى يقرأ عليه، لأنه إذا بده ينسخ سيفوت الوقت إذا نشع، فبذل ماله كل هذا الكتاب مع هذا الناسخ وهذا وهذا والقراءة سريعة استدرك في مثل هذا فأنفقه. وهكذا جاء أكثر المحدثين، قل منهم من طبعا يوجد منهم أغنياء، نعم يوجد. الإمام مسلم رحمه الله كان يقال له محسن نيسابور على عظمتها، كان عظيم جدا حواضر الكبرى، لكن كان يقال له معروف نيسابور، كان يقال له محسن نيسابور شدة انفاقه موجود، هذا موجود يعني في العلماء. ابن العربي كذلك، ابن العربي بنى صورة قرطبة قسم منه على بنفقته، وهكذا موجود، لكن قل من هؤلاء. الليث بن سعد كان ثريا ولكن ما وجبت عليه زكاة، وغلته أكثر من 80,000 إلى 100,000 بالسنة، 100,000 ولا تجب ما وجبت عليه زكاة. ذو العلماء حاجات ينفق ما يترك وراء هات. هذا عصب بعض طلاب العلم زي الشيخ المستقيم بس مش مشهورين بعد ما حدث وطلب منه كرامين ما أدري. الإنسان إذا كان عنده كفاية إذا عنده كفاية أو كذا لا ينبغي، لكن يعني إذا شغل عن طلب الكسب بهذا وسبق احنا شرحناه. ها فضل أبو النعيم وغيره لما شغلوا فلما طلب قالوا، والحرف المسكين أيضا وغيره لما شغل قالوا حدوا من خوار المروءة، لكن قال هذول في البيت شو يطعمهم؟ قدر أطعمهم حدثنا وأخبرنا. ها احتاجون إلى ما في أحد، طب منين أنتم مانعيني من الاكتساب؟ طب مما أكتسب؟ صح هذا هو. فيمكن على كل، لكن لا يكون مهنة، بس هذا الخوف. نعم. وتكلم على هذه المسألة كلام رائع الإمام الذهبي يعني في طلب العلم، في 6 رسائل طبعت وحدها في ضمنها مسائل في طلب العلم، رائع، تكلم كلام عالي جدا في هذا. نعم. هات. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أشعث أبو الربيع قال قال لي شعبة لزمت سوقك فأفلحت وأنجحت ولزمت أنا الحديث فأفلست. لكن ليس مقصود الندم، لا، لكن بقول أنا هذا حالي ما عندي شيء، ما عندي شيء، على أن شعبة يعني كان لو أراد أن يقبل لانهالت عليه الأموال هو والثوري غيره، لكنهم لا يقبلون. وشعبة شعبة تعرفون شدة جلده على العبادة، العباد يخشوا، نعم، جف جلده على عظمه من العبادة، صيام وصلاة وعبادة، ما في إلا هذا. فات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق رزق قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المقرد قال حدثنا أحمد بن علي الأبدار قال حدثنا أبو عوالة محمد بن الحسن زياد البصري قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمالي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد العزيز الطائي أنه قال من طلب الحديث أبس. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حصن بن الخليل الباريني قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن علي الحافظ الجرجاني قال حدثنا يعني ابن عدي هذا، هذا هو أحمد بن عدي. هات. قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الأعين وأحمد بن آدم قالا حدثنا عبد الرحمن بن يونس مسلم بن عيينة قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، لقد أفلست حتى بعت قسطا لأمي بسبعة دنانير. قسطا ولا قسطا؟ قسطا قسط قسط سبعة دنانير إن شاء الله. لا هو الأمور هذه ليست مثل اليوم، يعني اليوم كل شيء مبذول الناس. هات. يعني السبعة دنانير هذا كم يعني مشيه فترة طويلة جدا. نعم. ما شاء الله عليه، جزاك الله خير، هذا يعني على طول يستعشنا. طيب. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزار ترى هذا هذا بهذه الطريقة تضبط اللغة وتضبط الضبط بالمراجعة. لأنك لو قرأته وحده سيذهب، لكن عندما تقف على شيء ثم تفتح لتراجع فتضبط وهكذا مع الأيام تنمو وتبقى عندك منضبطة غاية الانضباط. وهذه الطريقة لابد منها، يقول لذلك طالب العلم إذا ارتدى بالكتب أفلح، إذا ارتدي بالكتب يعني دائما حاجته كذا كل كتاب يرجع بسرعة. فالآن معه المختار، مختار الصحاح شيخ هذا يعني. طبعا في واحد وضع كتابا على هذا، كتاب ثاني، معجم آخر، معجم الأفعال المتعدية بحرف، رائع عشان تعرف هذا الفعل يتعدى بكذا، لأنه بيختلف تعدي الفعل، يختلف معناه باختلاف الحرف الذي يتعدى به، ثم استوى إلى ثم استوى على غير، استوى على غير استوى إلى، اختلف المعنى وهكذا. وذلك هذا الذي جعل العلماء يصنفون في كتب الأفعال مثلا وهكذا. في هذا مختار كتاب جيد عظيم على اختصاري، يكفي أنك تعرف أنه من الصحاح، يعني زي ما تقول في الحديث من صحيح البخاري وفي اللغة كذلك، فهذا صحيح عرفت؟ يعني تسمية الصحاح لهذا، ولذلك تعقد هذا. والأخبار أبو علي الحسن بن أحمد بن قانوبة شادان الأزاز، هذا سند ثاني شوف كيف. قال أخبارنا عثمان بن أحمد التقاء قال حدثنا أحمد بن بشر المرفلي قال حدثنا أبو مسلم المسلمي عبد الرحمن بن يونس قال سمعت ابن عيينة يقول قال شعبة من طلب الحديث أفلس، بعت قصدا لأمي بسبعة دنانير. قال حدثنا أبو حاتم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي لفظا قال سمعت إبراهيم بن أحمد بن رجاء يقول سمعت الحسين بن عبد الله بن مقلد يقول سمعت علي بن قشرب يقول سمعت سفيان بن عيينة يسأل رجلا ما حبتك؟ قال إن شاء الله هذا مسلسل بالسماء. مسلسل السماء نعم هات. قال طلب الحديث قال بشر أهلك بالإفلاس. هو ظن أنه يجد حظوة عنده سفيان والطالب اللي شو عرفته مسكين لا وجد الجواب مثل هذا. لا الحديث أكثر لأنه استغرق الوقت وتشعبه كثير، يعني أنت لا تكاد تأخذ قسما منه. مثلا ابن معين يعني على ما يقول الإمام محمد منذ آدم إلى اليوم ما كتب أحد مثل ما كتب ابن معين، ومع ذلك ما تفرغ لبقية العلوم. فمثلا في الفقه كان يأخذ بفقه أبي حنيفة وإن خالف فيه يسير من المسائل، فهو إيش في الفقه على مذهب أبي حنيفة، ولذلك كان ينافع عنهم أحيانا عن الحنفية لأنهم مشايخ وين بالفقه. ما السبب؟ شغل يجمع هذا وهذا. أيوة وذلك علم الحديث لا يزاح كما قلنا من طبيعته أنه لا يزاح، يستغرق الوقت. لا لو نحن نريد مثلا نقرأ حديث على طريقة العلماء في كل المجالات كم يأخذ من الوقت؟ كم المسألة الواحدة تأخذ منك وقتا طويلا جدا، وهكذا نفس شعبة متابعة حديث واحد كم سفر سافر من البصرة للمدينة مكة رجع للمدينة ثم رجع إلى الشام إلى حديث واحد، يتطلب معرفة الأصل، وهذا هو الذي يقولونه أنه سيستغرق وقتك كله وأنت تتابع هذا. قالوا يعني قالوا الفقه درائم طالب العلم، الفقه أسهل من الحديث. أول شيء درائمه يعني بيستطيع مشي حاله دراهم طالب العلم، بمعنى أنه إذا صار فقيه ممكن يكون قاضي، ممكن يكون كذا، ممكن ممكن ممكن محدث، فيش زمان ما في وظيفة له، لكن الفقيه فيه الوظيفة في الفتوى أو في القضاء وغيره. طيب الشيء الثاني، حاجة الناس بيسألوا عن الحديث ولا بيسألوا عن الفقه؟ عن الفقه. إذا أفضل مليان جيبته ومن هنا يعني الفقيه الخطيب نفسه له كلمة عظيمة في كتاب فقيه متفقه، بقول وكل العلوم أبازير للفقه. الأبازير عن البهارات، أقول كل العلوم أبازير. يعني نطلب الحديث للحديث ولا نطلب للتفقه؟ تفقه. نعم. فبقول وكل العلوم أبازير للفقه. لكن إذا كان وعد صاحب فقه بدون حديث مشكلة، لذلك يحتاج إلى الحديث في التفسير في اللغة وفي الفقه وفي كل شيء يحتاج إليه. هات. قال وأقبال أبو حازم أي القراءة عليه، قال سمعت أبا سعيد محمد بن الفضل المذكر يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول إمام الأئمة رحمه الله معروف. سمعت أبا عمار الحسين بن قريش يقول سمعت الفضل بن موسى الشيباني يقول السيناني ايش السيناني السيناني كيف صار امام كله هذا وهذا وهذا الفقه. قال الفقه بالفقه يقول ابن حبان لم أرى من يعني انتحل هذه الصناعة الحديث حديث الأحكام يعني معرفة زياداتها والفاظها كأنما هي بين عينيه، مثل محمد بن إسحاق وخزيمة وبكر بن زياد يقول قدامه، عرفت؟ وقالوا أيضا القدرة على الاستنباط، ولذا قالوا في حقه من نظر في شرحه لحديث بريرة عرف يعني رتبته، كتب فيه ثلاث أجزاء في الفقه في فقه حديث بريرة. شوف هذا، ثم بالك بغيره. والناظر في صحيحه يجد هذا الصحيح، الصحيح يعني رتبة عالية. هات. يقول طلب الحديث حرفة المفاليس وما رأيت أدل من أصحاب الحديث. هذا قصده إيش؟ أي نوع منهم؟ من ليس له كفاية، يعني من ليس له كفاية سيسأل، يقول هذا لا ينبغي، وإنما يقول هنا على سبيل النقد لبعض أحوال من لم يتشبه بأهل الحديث. واضح؟ يعني يقولوا واحد ما يتشبه بأهل الحديث بيكون له حرفة أو كفاية. يعني البخاري رحمه الله كان له كفاية ولا ما كان؟ كان عنده مال يتجر له به وتفرغ للحديث عشان ما يخرم مروءته من جهة، وتكون عنده الكفاية من جهة أخرى. أبو حنيفة شو كان؟ أيوة. وهكذا كله، كل واحد عنده كفاية. نعم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال طلب يعني الاكتساب ولو من شبهة، يعني في شبهة ولو في شيء شبه، أولى من صلة الإخوان، أولى من أن يعني يقدم على صلة الإخوان. إيش صلة الإخوان؟ إن عندهم كفاية وكذا بدهم يعطوه، يقول لا روح أطلب ولو شبه، يعني أولى من أن تقبل هذه. لأنه ما دام إنك بدك تقبل شو يصير؟ تنزل. هو المشكلة. عرفتم؟ الزوري كان يطلب إيش يطلب؟ دين ولا صلة؟ دين. حتى صار عليه 2000 ألف. نعم. قديش استدان؟ 1,000,000. 2000 ألف. سد عنه خليفة بعدين. لأنه كان يضع الموائد للناس ويحدثهم. يتألفهم. يضع لهم موائد. يلا. الله يرضى عنهم. راح. هات. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا. تلاحظت قديش الخطيب يرفع في أبي نعيم الحافظ. طيب. قال أخبرنا محمد بن إسحاق السواد قال سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول سمعت الحميدية يقول سمعت ابن عيينة يقول لا تنظر هذه المحابر بين رجل إلا أشقى أهله وولده. صحيح. والله بيزعلوا كثير. يقول لك شو بدنا بكل هذا. أحد من مشايخنا يعني يقول عن زار آخر والله هذا اللي يحدث توفي والشيخ الآخر أكبر منه سنا فراح يزوره فيقول لما دخلت صدمت من عند باب البيت والسيب والكتب على اليمين والشمال أدخل الغرف فأقول أعان الله أهله مش قادرين يأخذ راحة في أي محل. يعني البيت كله مكتبة كل محل الكتب وخلاص ما يقدروا يتكلموا معه هذا شغله شيء فهذه مشكلة موجود هذا موجود لكن اليوم بعض الناس يضع الكتب للزينة أسأل الله السلام هذه مشكلة. قال أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أخبرنا أحمد بن فرج بن منصور بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي الطرارقي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن مالك الخزاعي قال حدثنا عباس مولى بن هاشم قال حدثنا قراد أبو نوح قال سمعت شعبة يقول إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه وإن كان في أمك شيء طاقم يعني لأنه واضح أنه مشغول بها لا إيه. لكن هذا يعني هذا الذي حصل من جهة الدنيا لكن من جهة الدين على أعلى ما يكون إذا قالوا لولا المحابر يعني أصحابها لخطبت الزنادقة على المنابر كان إيش من الذي حفظ الإسلام هؤلاء وإلا لو تركوه كان ما يبقى شيء هذا. قال أخبرني أبو طالب عبد الواحد بن حسين الحداد قال أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال حدثنا محمد بن موسى المالسلاني قال حدثنا الزبير بن أبي بكر قال حدث أختي لأهلنا خالي خير رجل بأهله لا يتقن ضرة ولا يشتري جارية قال تقول المرأة والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث مرات يعني لو كان كمل النصاب 4 يعني عنده 3 ضرائر وهي الرابع ذو الكتب أشد بظل لي حظ يعني في يوم نوبة بس الآن كل النوبة للكتب ها كل الوقت للكتب وليست لها شيء وهذا يدل على يعني المسكين مش قادر تسوي شيء في مثل هذا وكان يحصل أن يعني أحيانا بعض الكتب عدمت بسبب النساء بسبب الشدة التي تحصل لهد نكتفي ولا نستمر البدكوية ها العزوبية خليها شوية يعني لا أنا طويل إذا أردت. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. الكتب يعني الآن تكلفة الكتب كبيرة والاحتفاظ بها كذلك وتبعاتها موجودة إلى اليوم. أنا أعرف كثيرين دفعوا يعني كل مالهم وين في الكتب، استغرق في الكتب، لأنه العالم ما يشبع من الكتب. لو خيرت بين كذا وكذا لاختار. ولاحظوا كم يعني بعض العلماء لما احترقت كتبه اختلط. السبب لو احترق مال ما أظن يأبه له، لكن كتب رأس المال كله، ها رأس المال. طبعا ليسوا على درجة واحدة، مثلا ابن حزم حرقوا كتبه وقال لهم تحرقوا القرطاس مش مشكلة، أنا أمليها من حفظي مرة ثانية، فأملاها من حفظي. هذه الكتب موجودة، بعدما أحرقت الأولى جاءت هذه فأملاها من حفظي رحمه الله. هذا موجود عند العلماء. فالكتب أهم ما يكون. طبعا يعني ليست الكتب تراد لذاتها، وإنما للاستفادة منها، يعني مراجعة، دوام المراجعة هو الذي يحيي هذا العلم. لكن أن تضع الكتب تضعه للزينة ولا تدري ما فيه، هذه مشكلة كبيرة. الآن الذي يفتح يختصر على طالب العلم أوقاته ما هو وجود الكتب. يعني اليوم مع يعني مع يعني المكتبات التي تتنقل بالجوالات ما عاد الأمر مثل ما كان من قبل. اليوم أي كتاب تريد نزله دقائق كن عندك افتح، يعني مما يخطر على البال أو لا يخطر على البال. فهذا الحمد لله من التسهيل. ومع ذلك مع كل هذا التسهيل لكن إيش قل طلب، قلت القراءة. ما السبب؟ لأن الشيء إذا بذل سهل بذله يهون على الإنسان. يعني أول تكون تبحث عن الكتاب شهر وسنين وتوصي فلان وروح وكذا، بعدين تحصل عليه تأخذه خلاص ما تعرف تنام حتى تنتهي. الآن هو موجود نزلته بالبعدين وهكذا، فيبقى حبيسا. ولذلك كثير من الكتب الآن بعض الناس يقول هذه تقرأ، يعني تقرأ يعني بمعنى أنه يمكن أن تدرس أو كذا، هيك يظن منها هذا الكتاب. كثير من الناس يقول يعني ما يحتاج مو آداب يعني، لكن ما يدري في الداخل إيش فيه بعد ذلك. صح في شوية آداب، لكن فيما بعد سيأتينا فيه الخطيب بالدرج فينا تدرج في الأبواب إلى أن يأتيك على قضايا لا وضعها في بطن هذا الكتاب. ليش ما أخرجها وحده؟ ليريد يأخذها مع غيره. قالوا الكتاب لا يعطيك سرا حتى تقرأه كله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على التمام، صلى الله على خاتم رسله وأنبياء صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.